تعرفه على آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار ومن يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مضى القول في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جمع فأوعى، ألا وهو حديث النصيحة، ألا وهو حديث النصيحة وكيفية النصيحة ولمن تكون النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وفي بيانها للنصيحة لعامة المسلمين تدرج من الحديث إلى الكلام عن حقوق المسلم على المسلم، وهذا بمشيئة الله تبارك وتعالى كلمة القول في هذا الحديث العظيم كلام رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، والذي أوتي جوامع الكلم كما صح ذلك من حديث صلى الله عليه وسلم، فنشهد أنه بحق أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، واختصر له الحديث اختصارا فما يطير فيه الناس في جميع الأعصار والأنصار يطيرون فيه الكلام والخطب يختصره النبي صلى الله عليه وسلم بالألفاظ القليلة. وهذا إعجاب غير إعجاب القرآن الكريم، فالقرآن له إعجاب، وسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام لها إعجابها ولها بلاغتها ولها فصاحتها. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يروي أبو هريرة من حديث البخاري ومسلم، يروي البخاري ومسلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه راوية الإسلام الحق الذي أصبح في هذا الزمان هدفا لكل القوى التي تريد النيل من كتاب الله تعالى، فلا تستطيع أن تقع في القرآن لأن الطاعة في القرآن رده صريحة، ولكنهم يريدون الطاعة في سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وطاعة السنة لن يكون ولن يجد إلا إذا طعن في رواة العروض العظام وعلى رأسهم أبو هريرة رضي الله عنه، ليس لأنه أعظم الصحابة وأفضل الصحابة فقد سبقه في هذه المناقب جم يثير من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وحار فيهم الصديق. ولكن لأن أبا هريرة هو راوية في الكتاب بحق أكثر المحدثين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالطعن في أبي هريرة طعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فاحذروا لأن المسألة تبدأ هكذا، الطعن في أبي هريرة يتلوه بعد ذلك أننا سنقوم بإنكار كل ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من طريق أبي هريرة، وحينئذ يقطع قطاع كبير من سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية والتقريرية ليرفع أبدا، وحينئذ ينقص بيان القرآن الكريم، لأن السنة هي المبينة لكلام الله تعالى كما يقول سبحانه وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فاحذروا هذه الدعوات الشريرة التي يراد من ورائها ضرب القرآن الكريم ذاته، وأي أمر لا يستطيعه البشر مجتمعين، لأنه كلام ربنا سبحانه وتعالى، كلام الله عز وجل الذي سيثبت وسيقطع هذا الكلام القرآن وتبقى معه السنة، ولن يخترق حتى يرد على النبي صلى الله عليه وسلم الحرب. هذا كلام نؤمن به إيمانا يخالف إيماننا ويخالف أرواحنا، وندعو الناشئة وندعو الشبيبة لكي يعتقدوا هذا المعتقد، لأننا ورثنا هذا الدين عن أجدادنا وسنورثه حتما بمشيئة ربنا سبحانه لأبنائنا ولأحفادنا من بعدنا، لأنه ليس بعد محمد النبي وليس بعد القرآن كتاب من عند الله، ولذلك سيبقى القرآن وستبقى السنة حجة على العالمين، لأنه قد ثبت في كتاب ربنا تبارك وتعالى أنه سبحانه أرسل الرسل لعلة ولحكمة عظيمة، رسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فقال القرآن موجود والسنة موجودة، وفهم الأسماء من الصالحين الذين فهموا الكتاب وفهموا السنة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان، كان ظل هذا موجودا كانت حجة الله مقاطعة على العالمين، لأنه ليس بعد نبيكم نبي وليس بعد كتابكم كتاب، وسيقع الدعوة الإسلامية المتمثلة في الكتاب وفي السنة وفيما آل إلينا من إرث الأولين من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأئمة الهدى من التابعين ومن تبعهم إلى قيام الساعة حجة على العالم، لأن هذه الحجة إن ضاعت فحينئذ سيصبح بأيدي البشر حينئذ ولا وحي سينزل ولا رسل سيبعثون ولا أنبياء سيجيئون ولا كتب ستنزل بعض القرآن الكريم، فحينئذ يكون للناس حجة على الله، وهذا محال أن نصبح للناس حجة على الله، لأنه سبحانه وتعالى قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نعودهم إلى بيان حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام في الحديث الجامع الذي تحدث فيه واستدل الإسلام في النصيحة، وقال الدين الذي قال الله تبارك وتعالى عنه في القرآن الكريم اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وقال سبحانه إن الدين عند الله الإسلام، وقال سبحانه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا الدين اختزله النبي صلى الله عليه وسلم، بل فطره في قوله الدين النصيحة، وكل رسول كان يقول لقومه وانا لكم ناصح امين، فياتي بالنصيحه له، ولكن كيفيه النصيحه لله وانها تأتي على ابواب الاعتقاد وابواب العدم والانقياد لدين الله سبحانه وتعالى ظاهرا وباطنا. وبينا كيفية النصيحة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وهي الايمان به ومحبته وتعبيره وتوقيره والدفاع عنه وعن سنته صلى الله عليه وسلم والالتزام بها والانقياد لها باطنا وظاهرا. ثم بينا كيف تكون النصيحة لأئمة المسلمين من العلماء والحكام. ثم ناخذ البيان لبيان كيفية النصيحة لعامة المسلمين، ومنها هذا الحديث الذي سنذكره لحضراتكم من رواية البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس، حق المسلم على المسلم خمس، وحقوق المسلم على المسلم متعددة فهي أكثر من خمس، لأنه قد جاء في بعض الأحاديث زيادة على خمس. قد يقول قائل: لماذا نص النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى على الخمس؟ ينص النبي صلى الله عليه وسلم على خمس محددة وخمس معينة لبيان أهميتها ولبيان عظمتها ولبيان أولوياتها ولبيان تعظيمها على غيرها. ما هي هذه الحقوق يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول رب السلام، وفي رواية مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم على لسان أبي هريرة: وإذا لقيته فسلم عليه. فمن هنا يتضح أن السلام أمر أمرنا به من حقوق المسلم على المسلم. أنت إذا لقيتك قلت عليك السلام، وإذا سلمت علي فرد عليك السلام، فالقضية مفاعلة بينك الاثنين، أنت تسلم وأنا أرد السلام، وأنا أسلم عليك وأنت ترد علي السلام. الحديث حق المسلم على المسلم خمس. أول شيء قال الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرد عليه السلام، والرواية الثانية إذا لقيته فسلم عليه، يبقى لو لقيتك أسلم عليك. ما الذي يسلم على الآخر؟ أحاديث بينة آداب السلام. فالراكب يسلم على الماشي، أنا راكب وأنت تمشي على قدمي، راكب دابة أو راكب طيارة، أنا الذي ألقي عليك السلام. ليس الماشي هو الذي يلقي على الراكب، وإنما الراكب يلقي على الماشي، والماشي يلقي على القاعد أي الراكب، والصغير يلقي على الكبير، والمفرد يلقي على الجماعة. آداب عظيمة، ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. صغر أو كبر، وقد ينظر البعض إلى هذه الأمور على أنها أمور صغيرة، ومن مآثر الإسلام التكميلية في الأمور التحصيلية، ولكن وراءها أمور عظيمة، فهي حق لي عليك وحق لك عليك. وحينما يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من حقوق أهل الإسلام على بعضهم البعض أن يحصوا السلام، ويجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا سببا للتحالف، والتحالف بيننا حينما يشيع الحب في المجتمع الإسلامي، هذا الحب الذي خلا منه مجتمع الإسلام في زمان الناس اليوم لتفريقه للآداب الإسلامية العظيمة. من يحب من؟ حتى في مجتمعات الفساد، حتى في مجتمع الفساد أرقى المجتمعات، هذه المفروض أن تكون مجتمعات مؤمنة، ليست المؤمنة بسهم الخطيين ولا بسهم التنانين والمجرمين والإعلاميين، وإنما النخبة هم المتطورون، النخبة هم المتطورون، النخبة هم الملتزمون بأحكام الله ظاهرة وباطنة، هؤلاء هم النخبة، النخبة هم الذين يجتمعون في بيوت الله سبحانه وتعالى. لكن الإنسان الذي يكون بعيدا عن دين الله وبعيدا عن شرع الله فهذا ليس من النخبة بشيء، قد يكون من نخبة الشيطان، وإنما النخبة الحقيقية هم المخلصون، هم المتصدقون، هم الصائمون، وهم ولد بيوت الله سبحانه وتعالى. فإذا كان هذا المجتمع قد فقد الحب لله سبحانه وتعالى إلا قليلا، وعن فقدت يحركني ويحركه ويحرك الفرق هي المعارف الدنيوية، فحينئذ هذا أمر يبين أن هذه الأمة فيها مراحل للاعتراض ومراحل للمعاصي، وهرزت في معاصيها كلها مريدة المعاصي بفعل الشيطان وبفعل النفوس الشريرة وبفعل الأهواء. فتقول عليه الصلاة والسلام يقول: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه فحذرتم أنشر السلام بينكم؟ يعني لما أقول لك السلام عليكم وأنت تقول لي السلام عليكم، هل كلمة السلام عليكم هذه كلمة الفرع كذا وكذا؟ نريد أن نحلل هذه الكلمة ما معناها. حينما أدخل عليكم وأقول لكم السلام عليكم، هذا الأمر فيه دعاء مني أن يشترككم السلام. السلام من جميع المنظمات، السلام من جميع الشروط، السلام من جميع الأساس. أن تسلموا، أدعو لكم بأن تسلموا من الأساس ومن الشروط ومن المقام. دعوة عظيمة، السلام عليكم، أدعو لكم بأن يسلمكم الله. وفي نفس الوقت أخبركم أني أعلم لكم العلاقة بيني وبينكم قائمة على السلام. فحينئذ أخبركم بأنكم ستسلمون من شره. هذا لو قلته أنا وكنت صادقا في هذه الكلمة، لو أعرضت بظهرك لن أتكلم في حقك، يعني أقول لك السلام عليكم وحي، وحتى وأنا ماشي السلام عليكم وعليكم السلام يا أخي ورحمة الله وبركاته، ومع أن أمشي طبعا تتكلم عليك لك قبل كده، يبقى مع ذلك أنك كذبت في ادعائك السلام، لأنك حينما تقول السلام عليكم دعوتني وأخبرتني عن حالك أنني وأنك سلمنا لبعض، أصبحنا سلما لبعضنا البعض. فلا لازم حينئذ ارفق، ولا لازم حينئذ بغض، ولا لازم حينئذ مالك، ولا لازم حينئذ كل ما مت اليك بطلع مني لاني قلت لك هذا الكلام السلام عليك او السلام عليك، وانتم رضيتم علي هذه المقوله. يعني لو دخلت انا على موظف حكومي وقلت له السلام عليك، قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ورحت على أقيمة الصلاة دعاها وصلينا جماعة، وبعد أن صرت وانتهيت إذا به هذه المقطع التي جئت إليه لكي يقوم لي ليس بتقديم خدمة وإنما العمل الرسمي الذي يكلف به ويأخذ عليه أجر قدرة من قبل حكومة الدولة. إذا به بعد ذلك يكتب شيئا معينا يضرني، هذا أنا ما سلمت به ضمن، قد يكون مأمور للضرائب مثلا، او قد يكون موظفا في المحافظه او في الحي او في كذا او في كذا، وهم يصلون معنا في بيوت الله تبارك وتعالى، ويصلون في اعمالهم في كل محافظه ومبنى وشيء جامع او مسجد او مصلي، وكلهم مسلمون ويذهبون الى اداء العمر والحج، ومع ذلك لا يسلم المسلمون من اقلامهم، ويقوم كل واحد بعمل اضرار للاخرين. يضرهم مع انك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، روح تجد في شيء يضره. هذا انسان ينطق بكلامي، هذا الكلام لا يتفق مع ما ادركته من عمل. نريد ان نفهم هذه الكلمات التي ننطق بها، لان ايها الاخوه ليس الكلمات هكذا تقال، وليس لها رقيب من الواقع. والرسول عليه الصلاه والسلام حينما يقول لمن قال السلام عليكم يقول عشر، يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ويقول عشرون، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ويقول ثلاثون حسنات. هذه الحسنات تكتب لمن؟ للقائل المبتدئ فيما نظن، اما الذي يقول كلاما ويقول لك ويجري على الانسان ومع ذلك لا يلتزم به، ولا يأثم المسلمون من لسانه، ولا يأثم المسلمون من يده، ولا يأثم المسلمون من قلبه من الحرب والبغض والحقد وما شاكل ذلك، معنى ذلك ان هذه الامه قد ضربت في معاصيها، معنى ذلك ان هذه الامه قد صارت. يا اخوه، الله حينما وعد هذه الامه بالتمكين وعد مجموعه من الصالحين، هي معنى ولقد كتبنا في الزهور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون. اقترح ايها الاخوه له تقاليد، هذه التقاليد ليست سببا خارجيا وفقط، السبب الخارجي من لحيه ومن جلباب ومن كذا ومن كذا عنوان، قد يكون عنوانا على حقيقه وقد يكون عنوانا كاذبا على لا حقيقه او حقيقه بعيده، لابد من ان تكون متفقا مع دينك ظاهرا وباطنا، توافق السنه المعينه الظاهره، لان هذا دليل على ان القلب ملتزم ومنقطع سنه المصطفى عليه الصلاه والسلام، وحينئذ تنقاد باطنيا بقلبك، فيقتل القلب من الغش المسلم من وكل فريق منا، فيقتل القلب من الحسد لا تحاسبه، يخلو القلب من الزهد لا تضاربه، يخلو القلب من كل الاعداء التي تكون سببا في انتكاس ايمان المرء منا. ولذلك تاتي كلمه المصطفى عليه الصلاه والسلام كالبرز الناجع في هذه الادواء والامراض الاجتماعيه، فيقول الا ادلكم على شيء اذا ما فعلتموه تحاسبتم. الحب نقص عظيم، الحب لله نقص عظيم، المطالب الاسلام بل يبنى على قدس واساس وعرق الاسلام. الم يقل المصطفى عليه الصلاه والسلام في بيان اوثق هو الايمان، واوثق هو الايمان يقول اوثق هو الايمان الحب لله والبغض لله. لماذا قد اوثق هو الايمان؟ لانه قال بعد ان ذكر تفسير كلمه التوحيد بعد بيان ايه الكرسي التي هي كلام القران الكريم، ايه الكرسي التي تتحدث عن 26 صفه من صفات الله عز وجل، ايه الكرسي بعدها جاءت القراءه الكريم، فتبين الرشد من الغيب، اسمع فمن يكفر بالطاغوت، الكفر بالطاغوت تساوي لا اله، ويؤمن بالله تساوي الا الله، تفسير لكلمة التوحيد التي يدخل الإنسان بها الدين، والدين الإسلام يدخل الإنسان إليه عن طريق العلم، ولذلك جاءت آية الكرسي كما قال في آية محمد، آية سورة محمد، فاعلم اعلم أولا أنه لا إله إلا الله، فالعلم جاء في تفسير آية الكرسي بعد بيانها وبعد بيان العلوم الواجبة في العلم على المؤمنين، قال لا إكراع في الدين، قد تبين الرشد من الغي، تبين الرشد من الغي، عرف الحق وعرف الباطل، ليهدي من هلك عن دينة ويحيى من حي عن دينها، فجاءت آية الكرسي وفي عقبها وفي إثرها لا إكراع في الدين قد تبين الرشد من الغي، ففسر كلمة التوحيد، فقال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله كفر تمسك بالعروة الوثقى، عروة يعني حلقة رباط حبل مدلى إلى قاع إلى مجموعة من الفارسين الضائعين، حبل مدلى إلى أسفل، وتعلق به هؤلاء الضائعون الهالكون حتى ينجو من أجل النجاة، حتى من أجل الحق في عقبة، العقبة دي هي العروة الوثقى الذي من أمسك بها نجا إن شاء الله تعالى. فالواجب على كلمة التوحيد هي الركن الأول، فمن يكفر بالطاغوت يعني لا إله، ويؤمن بالله إلا الله، يترتب على ذلك الكفر بالطاغوت، يترتب عليه ماذا؟ أن ركاب الطاغوت من المشركين والوثنيين الذين يعبدون آلهة المدعاة ويعبدون أوثانا ويعبدون غير الله عز وجل، هؤلاء يغرقن البراءة أن نطلع من أعدائنا، إلا الله الإيمان بالله يترتب عليه أن يكون هناك ولاء، ولاء لمن؟ ولاء للمؤمنين بالله، للموحدين، يبقى في ولاء براءة للمشركين، وولاء للمؤمنين واهل التوحيد. فيقول اوثق عمر الايمان، العمر الوثقى يترتب علينا اوثق عمر الايمان الحب في الله الا الله والصدق في الله لا اله. فان تحقق هذه المكذوبه فمن امن بهذه الالهه المكذوبه له منا الضراء، ومن امن بالله الواحد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد فله منا الولاء والحب. وهذا الولاء والحب يزداد وينقص تبعا لاختزال الانسان بكلمه التوحيد. فكلما كان متمسكا بدينه كلما كان له منا الحب والود والولاء. ولكننا نبرأ من المعاصي والبدع، نبرأ من الشرك، نبرأ من البدع، نبرأ من المعاصي، ولأصحابها لهم كذلك الفرائض. كل بحق، فمن فعل ذنبا بسيطا غير ان ارتكب الشرك الاكبر والعياذ بالله. اما غير الايمان الحب بالله والبغض بالله. الا ادلكم على شيء اذا ما فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم. يبقى كلمه السلام دي ليست كلمه بسيطه، تقل التهيير، تقل لاجل النطاق الاجتماعي. يرفع بعد التليفون السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، هذا امر طيب ولكنه لا يكون طيبا. التخطيب الكامل والذي شرع في اجله الا ان كانت كلمه السلام كما قلت لحضراتكم، اقول لك السلام عليك وتقول لي السلام عليك، او عليك السلام، ويكون القصد من هذا انني ادخلك باخلاص وبصدق، ادعو لك ان تسلم من كل الشرور في الدنيا وفي الاخره، استسلم من كل الآثام في الدنيا وفي الاخره، واخبرك كذلك وانشئ انشاء، اخبرك وانشئ السلام. بمعنى انني اقول لك معنى كلمه السلام عليك انك ان اخبرك انك تسلم مني، تسلم من شرك، فلن اكون عليك شرا ابدا، وانما انا لك ناصح امين. هذا كلام يقال باللسان ويكون في القلب كذلك والجاهل. اذا فعلت ذلك تصوره، لو لم ينطق الانسان بهذه الكلمه الا ومر ذلك على ذاكرته واعتقد ذلك في القلب، حينئذ يسلم بعضنا من بعض، وحينئذ نحقق الاسلام الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. اين ذلك المسلم الذي يسلم المسلمون من لسانه ويده؟ اخبروني، فإذا رأيتموه فأخبروه مني السلام حقيقة. إذا وجدت إنسانا حقيقة يسلم الناس من لسانه ويسلم الناس من قلبه، من لسانه ومن يده، يسلم الناس حقيقة، تجد لسان الناس جميع أعراضهم تسلم من لسانه، سلمت أعراضهم، سلمت أموالهم، سلمت دماؤهم من لسانه ومن يده. أين هذا هو الإنسان؟ أظنه قد أصبح عزيزا في هذا الزمن. إذا لقيت المسلم فسلم عليه، وإذا سلم عليك فرد عليه السلام. ولذلك العلماء بينوا أن السلام مندوب مستحب إلقاءه، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم بين في الحديث أنه حق للمسلم عليه، ولكن إن ألقى عليك السلام فواجب عليك أن ترد عليه السلام. وقال السلام عليك، قل عليك السلام. لو قلت ورحمة الله وبركاته واجب عليك أن تقول ورحمة الله وبركاته، لأن القرآن قد قال: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو مأمورا. يبقى أنت مأمور على الأقل أن ترد السلام، لا تنقى عن تحية بشيء. طيب، قد يقول قائل: ومسألة الهجر ومسألة الخصومة. الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم جيدا ان الانسان المكلف بشر، انا اعرف منك بشر، انت اخطات في حقي، قد القاك اعرض عنك ولا استطيع ان القي عليك السلام. هذا لك لاني غضبت منك، فحينما القاك اعرض عنك اشيك بوجهي ولا القي عليك السلام. ولكن هذا الامر، يعني الامر شريعه جاءت بالوقتيه في كل شيء. لن يقل لا ما حدش يخاطب الثاني ما حدش يخطر من الثاني اكلفك امرا شديدا لا تغضب ولكن لابد في الشرع الله عز وجل وعظم الشرع الاسلامي العظيم بيراعي الفطره وبيراعي الجبله التي جبل الانسان عليها فالانسان عنده غضب في طاقه غضبيه شديده هائله امرنا الاسلام بان نرشدها وامرنا بان نكثف من عواطفنا لا نستطيع ان ناتي على العواطف فنجتزها أنا أن نأتي عليها فنخبرها في الطاعة فأنا ضرب بعواطف الإنسان والكبر فيه يجب الإنسان بتفكيك هذه الأعواطف وبترشيدها ولذلك شوف الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إيه فيما صح عنه في الحديث أحدث حبيبك أولى الناس ما تندفعش الحب أحدث حبيبك أولى الناس فربما تصنع في يوم من الأيام عدوك ويقول وأرض عدوك هون الناس كفف من غلواء الغضب كفف من غلواء الحب وأرض عدوك هون الناس فربما أصبح في يوم من الأيام الطبيقة تبقى تعمل إيه لو أنت أطلقت الخصومة هتيجي بقى لو تقول الأيام جاءت الظروف وأصبح حبيبا ماذا تفعل مع هذا الإنسان؟ بقى أمر صعب بشوف كلام النبي صلى الله عليه وسلم فهنا الرسول عليه الصلاة والسلام يعمل جيدا لانه ياتي بالتشريع من عند الله عز وجل ان احنا نصر فيقابل هذا الذات فيعرض عنه فحسب الامر بثلاثه ايام بعد الثلاثه الايام يكون الخصام محرما يدك فرصه ثلاث ايام فرصه محدده بثلاثه ايام يقرب له فيعرض هذا ويعرض ذاك وخيرهما الذي يبدا لكن قد يكون الهدف بشرط ان يكون مشروعا وفي سبيل الله تعالى حينما كنت انسان مجرم وانت مسلم لم نكفره ولكنه يرتكب جرائم معلنه انسان مشهور بجرائم طبعا يتاجر في المخدرات رجل يتاجر في امور ممنوعه رجل يعمل مثلا بالرشوه ومشهور ونحذره ويستمر على ذلك هذا مفروض على المسلمين طبعا مفروض على ولي الامر أن يعاقب هذا الإنسان، لكن ما يعاقب؟ واجب على المسلمين أن يفعلوا ماذا؟ من باب إنكار المنكر أن يهجروه، والهجر هذا يكون لمصلحة، الهجر هذا قد يكون لمصلحة، إن تحققت المصلحة من وراء الهجر فأهلا بها، وإن لم تتحقق وجاء من وراء الهجر مفاسد أكبر من هذه المصلحة فلنرجع إلى الأصل، ألا وهو عدم هجران وأمامنا في ذلك القدوة والأسوة النبي محمد عليه الصلاة والسلام حينما هجر كعب بن مالك وهجر معه الكتمين اللذان هجر معه الكتمين اللذين تقلبا عن غزوة تبوك وجاء فيهم بعد 50 ليلة من الأجران قال الله تعالى وعلى الثلاثة الذين كلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وقالوا ألا ما جاء من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. هذه الآية نزلت بعد 50 ليلة من هجران النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لكعب بن مالك وصاحبيه حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل إليه أن يعتزل امرأته فقال أطلقها يعني قال يا السفير الذي أرسل إليه قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرك بأن تخبره بأن تعتزل امرأته اعتزال فقط قد سمع وطاع عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكان الرجل يخرج فلا يجد أحدا يكلمه على الكفار وإذا أطلق السلام لا يرد أحد عليه السلام هذا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وكان هذا الهجران فيه رجل عليم يكفي أن كعب بن مالك ومن معه من الرجلين أصبح ذكرهم قرآنا يتلى في المحاريه إلى قيام الساعة فحقق الهجران مصلحة عظيمة إن كان الهجر يحقق مصلحة فحينئذ يقدر المرء بسبب المعصية وبسبب البدعة طاعة لله سبحانه وتعالى. أما إن كان الهجر لا يأتي بخير وإنما يأتي بشر فحينئذ نعود إلى الأصل الإسلامي العظيم ألا وهو لا يجوز لنا أن نخاصم أو أن يهجر بعضنا بعضا فوق ثلاث ليالي. يعني بعد ذلك فيقعد فؤادا ويقعد ذلك وخيرهما الذي يبدا بالسلام. يبقى حق المسلم على المسلم انه اذا لقيه ان يسلم عليه والا سلم عليه ان يرد عليه السلام. كذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم في ليالي هذه الحقوق بان نعوذ الله المريض في المجتمع الاسلامي. لماذا يصرف المريض لاهله فقط؟ اليس هو بحاجه الى زياره اخوانه من المسلمين؟ انه بحاجه الى هذا لاسباب كثيره، اسباب نفسيه واسباب دينيه، اسباب اجتماعيه، اسباب اقتصاديه، اسباب كثيره، لانه قد يكون هذا المريض في حاجه الى معونه اخوانه في النفقات وما شكل ذلك. كل ذلك سيعلم من عيادته والعين البصيره واصحاب المصائب يستطيعون حينئذ ان يعرفوا حقيقه الموقف. فلا بد من عياده المريض، وعياده المريض سنه مستحبه امر النبي صلى الله عليه وسلم بها، وقد تكون واجبه في بعض المواقف حينما يتعين على بعض الاشخاص ان يقوموا بعياده المرضى قبل قامت وما شكل ذلك. فلنعرف مرضانا وعياده المريض هذا باب ينبغي للمسلمين ان يتعلموا ادابه، اداب يتحدث عنها العلماء، ونحن نوثق في هذا الموضوع بعض الامور لكي تكون كلمات نافعه ونصائح لنا غير اخواننا السامعين وغيرهم. حينما يعلمنا الشرع الحنيف ان نعود المرضى، ليس معنى ذلك اننا نذهب الى المريض لنجعل المكان مكان فوق عنده، هذا مريض قد يزعجه الصوت، قد يزعجه كثرة الأعداد، قد يزعجه كثرة الكلام، قد يؤخر علاجه، قد أسباب كثيرة، ولذلك تكون زيارة المريض شفيفة، ويكون الكلام بقدر، ولا تتكلم مع المريض كثيرا إلا إن كان يأنس بكلامك. إن أمنت منه أنه يريدك أن تطيل الجلود، هو الذي يريدك أن تطيل الجلود فلتطل. إن أمنت منه أنه يريد المحادثة معك فلتحدثه. إن آمنت منه أنه يريد منك أنت بالذات تكره الزيارة فلتكثر من الزيارة وهكذا. كذلك لابد وأن تبحث عن الوقت المناسب، تسأل عن الوقت المناسب لعيادة هذا المريض، ليس في أي وقت من 24 ساعة، وإن لم تبحث أوقات محددة فلتكون هي التي يتأهل فيها المريض نفسيا للقاء الناس. كذلك حينما تذهب اليه انظر اليه ربما كان في حاجه الى امور معينه، قد يكون في حاجه الى تعاون وهو كذلك، ولذلك تذهب اليه بالسمع ولا وندعو الله عز وجل من قلوبنا ان يشفي مرضانا ومرضى المسلمين اجمعين. فانت تدعو الله عز وجل له بالشفاء، وانت كذلك تنظر ان كان في حاجه ماديه او حاجة الى دواء او في حاجة الى طبيب، امكاناته المادية لا تسمح له بالذهاب اليه، او ربما كان قد وقع في يد طبيب يتاجر به، انت ان كنت متخصصا او كانت عندك خبرة في مثل هذه الامور تنتجه على اخيك المريض، على اخيك المريض بها وهكذا. كذلك ربما كان متخصصا ولا يعرف احكام الصلاة، صلاة المريض ربما كان يظن، والمريض يجوز له ان يجمع الصلوات، يجمع الصلوات يجوز له ذلك على حسب مقدرته، وربما ظن انه كما جاز له الجمع يجوز له القصر، فلتعلم ان القصر لا يكون ابدا الا للمسافر، لان المريض بحاجه الى ان يقتصر لربه سبحانه وتعالى، فهو الذي سيرفع عنه البلاء، فلا بد من الاتصال بالله ولا يصرف الصلاه على القصر. ربما يؤذيه استعمال الله، فحينئذ تدل على تيمم وتعلمه الرخص في مثل هذه الامور. هذا عن عياده المريض. ثم جاء الحق الثالث الا وهو اتباع الجنائز، ونؤجله بمشيئه الله تعالى للحديث بعد ذكر الاستراحه. اقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم يبين الرسول عليه الصلاه والسلام ان من حق المسلم على المسلم ان يدفع جنازته إن مات واجب على المسلمين واجب وفرض فرضا كتابيا أن يقوموا بذلك. وأولى الناس بذلك هم أقارب وأقارب وأقارب، ولكن عموم المسلمين مندوب له أن يقوموا باتباع الشريعة. وضعوا في اعتبارهم أن كل حق من هذه الحقوق أنت تؤجر عليه أجرا عظيما، يعني عيادة الطريق هذا من أبواب الخير المتقى لك في الدنيا والآخرة. الله سبحانه من شاء السلام لك وعظيم، يعني لما يقول لك إذا قلت السلام عليك يكتب لك عشر حسنات، أنت كلمة السلام عليك عشر حسنات، لو قيل لك السلام عليك بعشرة جنيهات هتمشي في الشارع ممكن تفكر وتوزع على الناس في جهات وجرائم بكلمة السلام عليك. تعالوا تكفر من هذه الجنيهات وهذه المعاملات فلوس، لكن حينما يكون الامر عشر حسنات في يوم من الايام ساكون وستكون في احوج ما يكون الى هذه الحسنات. بيوم مش هتنفع في الفلوس، مش هتنفع في ارصده البنوك، مش هتنفع في معاملات البورصه، لن ينفع فيه والله فيه الا شيء واحد، الحسنات والسيئات. لو كان تدرك مثل هذه الارض ذهبا لن يتقبل منك يا رب، لا يؤخذ منه فدية يا رب، مش فدية، مش فلوس. ثم اي فلوس التي تتكلم عنها وانت تصبح يوم القيامه وحيدا جليلا سعيدا عاليا كما خلقت امورك، لا تملك شيئا عاليا، لانك كنت تملك الدنيا من تكوير كما قال وانفقوا مما جعلكم مستقل فيها وطردت الله قوامكم ورغبوا دين كل الامور ما كانتش ملكيه حقيقيه ملكيه مجازيه، لكن الملك الحقيقي مالك يوم الدين كل شيء يعود للملك الحقيقي سبحانه وتعالى، لكن انتم لا تملكون شيئا. فحينئذ القضيه الحقيقيه حسنات وسيئات، كذلك عيادة المرضى فيها حسنات، كذلك اتباع الجنازة. يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي يتبع الجنازة حتى يصلى عليها، حتى يصلى عليها فيكتب له أجر عظيم كمثل جبل يكتب له قراط. قراط هذا القراط مآل قد ايه؟ مش قراط من أقرطة في الدنيا أو قرارين الدنيا، وإنما قراط قبره كما جاء في رواية مسلم كجبل أحد. فيأتي بعد ذلك يقول ومن يصلي عليه ثم يتبعه حتى يقتل فيقتل له قراطا. هذا الحديث لم يكن يعلمه عبد الله بن عمر بن الخطاب، فيقول يا لقد فرطنا في قرارين كثيرا، ومنذ ان سمع هذا الحديث ما ترك جنازه الا وقرر قدسها حتى يرى الميت في قبره. وانت تسير خلف هذه الجنازه انت تستفيد، لانك حينما تسير خلفها تذكر نفسك محمولا على العالم، هذا امر مفيد لي انا ومفيد لك انت قبل الميت، يعني هذا تفضل عليه اجرا اخرويا. وفي نفس الوقت هذا الامر يجعل القلب قريبا من رب العباد سبحانه وتعالى. تصور نفسك انت ماشي في الطريق كده والجنازه محموله، قلت نفسك مكان انا هنشيل الشيله دي ثم بعد ذلك تذهب الى القبر ويوضع ويهال عليه التراب. اقرب الاقربين سيتركونه ويولي الأرض تتركه، أمه تتركه، أمه تخيل أمه تتركه، زوجته حبيبته تتركه، أبناؤه سيتركونه، مرمطوه في العمل سيتركونه، والكل شرق وسيجلس مكانه واحد آخر. واحد يقول لك والحياة تستمر، حياة مستمرة، مش حاجه الحياه دي بتوقف على واحد فينا اي انسان وستستمر الحياه. فخذ نفسك مكان هذا الشخص قل اعرف بدل ان تطلع لان لا تدفع اجري مدى لحظتك تكون الان لا استطيع ان اصل الى بيتك لا استطيع ان اكمل كلامك لا استطيع انت ان تكمل سماع موعظك لا تستطيع انت ان تكمل التقرب على الله لا تستطيع انت ان تتم ما تقوله الرعب لا يعلمها الخلائق سبحانه وتعالى الوحي المبين. بعد لهذا الوقت المشكله من ساعه ما يؤخذ الانسان يؤخذ عقله ويؤخذ يذهب الى الاسلام الاخره الى ربك يومئذ الحساب حين يعرض على الانسان ويؤخذ كل احتمال الاسئله. لكن في التدخل الدنيا في اشياء مفتوحه مش مهم ممكن في مقاعد سياتي من بعده ان يبحث في اخطائه وسيرجحه او الانسان ساعه ما بيؤخذ مش عند حسابه للحظه دي ممكن يؤخذ في اي وقت. فهل انت مستعد في كل لحظه انك مقفل حساباتك اول باول مع الله ومع الناس مقفل حسابات انا مقفل حساباتي اولا باول مع الناس ومع رب الناس سبحانه وتعالى. ولذلك الانسان شرع لنا انه لا يحق لمسلم ان يبيت ليله وعنده شخص يريد ان يؤذي به الا ووصيته موضوعه تحت راسه لا لوصيته لا احلك بوصيتي ولا بجهاز واحط راسي كده على المخده واقول ان كنت بتقول بذلك الله ربي ورب جسدي وبك ارفعه يا عبد الكلام العظيم بك ارفعه يعني انا لا استطيع ان ارفع جنبي مره جنبي الا لو شاء الله تعالى وجل وبك ارفعه فان امسكت نفسي فاغفر لها وارحمها عليك يعني فان امسكت نفسي فاغفر لها وارحمها وان اصبرتها لان الله يقول في سوره الزمر الله يتوفى الانفس حين موتها من يتوفى الانفس الذي تموت الله وكذلك يتوفى الذي لم تكن وتعرض وتطهر في منازلها. طب المنازع ده يحدث في ايه؟ سيمسك التي قضى عليها الموت يجوا صحوا يقوم يشوفوا امسكت عند الله عز وجل عند مالكها ويمسك الاخرى بس مش للابد لا الى اجل مسمى حد معين وقت حتى لو فانت بتقول باسمك اللهم ربي وضعت جنبي وبك ارفعه فان امسكت نفسي ويمسك الذي قضى عليها الموت ان امسكت نفسي عن قبضتها فاغفر لها وارحمها وان ارسلتها ويرسل الاخرى الى اجل مسمى وان ارسلتها فاحفظها ما تحفظه عبادك الصالحون فحينئذ اثبتت مالك تذكر نفسك ربما ظلمت انسانا لو انت متاكد بانك من الممكن الا تقتله والله لو انت عملت بالليل اجري بخطط على الوجود واقف قل ابوس ايديك انا ظلمتك انا اتكلمت بالحق انا عملت بيك كذا وكذا ارجوك سامحني لاني لا ممكن اتعرف الله في هذه الليله. هذا هو الايمان ايها المسلمون الايمان الحق شو ظلمت فيه يا سبحان الله كل الاخبارين وكل الاخبارين ومظلوم مشكلة دايما لا يظلم ولا يظلم والظالم تجده مظلوم لله على منه في الظلم كل الاخبارين وكل الاخبارين هنا يبين الرسول عليه الصلاة والسلام ان من حق المسلم على المسلم ان يتبعه في جنازته ومن حقه كذلك عليه ان يشمت الخداع سبحان الله واحد يعرف إذا عطف في الحديث المسلم إذا حبب الله رجل عليك أن تشمته قل له يرحمك الله في الحكم كل الأمور دي تجعل في اختلاف بيننا وبين بعضنا البعض كل ومواد مجتمع للمسلمين مجتمع للمتحابين مجتمع للمتواصلين لا هذا ليس مجتمع للمسلمين مجتمع للمسلمين مجتمع متحابين مجتمع متواجدين مجتمع أنا أبحث عما يسعده فأفعله وانت تبحث عما يسعدني فتفعله لكن المجتمع كل منا يبحث عن ان ياتي له فرصه يقضي على الاخر فرصه تيجي اعمل اسعار قبل ما الحكومه ترفع الاسعار او الاسعار العالمية نفسها. احنا متوقع فينا بعض. انا عاوز اموتك وانت عاوز تموتني. والدليل ان احنا ممكن نكون بنصلي وبنعمل عمرة كل سنة في رمضان. صلي التراويح وبنروح نعمل كذا وبنعمل اعمال صالحة ومع ذلك الاخلاق وحبنا لبعضنا البعض والفلكة في بيننا وبين بعضنا البعض. اين هي ايها المسلمون؟ تجد مسلم وبالاسف يرتكب جرائم الاسلام. مسلم للاسف شكله الظاهري والمظهر الشرير منتجب وتبقى جرائم ترتكب وللاسف يشار اليهم بالبنون والقلب. هذا منتجب، هذا انسان سني شايفين وطبعا السنه ويقعد فيه من جراح انثى ومن جراح افعال. فانظري الذنب ممكن يكون ذنب بسيط ولكنه يتضاعف لانه ارتكب من زيد او تعرض. لانه لو انسان عادي يقول لك مش مشكله، لكن لما يكون راضي كشيخ وراضي قوي كل مستحيل اسمه شيخ عند الناس. كل واحد لابس جلابيه وغدره سعودي بقى شيخ عند الناس، فخلاص كلنا بقينا شيوخ. فكل جريمه ارتكبت ارغيب بايادها المنتخبه تحسب على الاسلام ككل. فاعلم انك على خطر من خلال يوصلها الى الاسلام، وانت سعدت بامر رسالته البسيط اليك في الدنيا، ولا تدري انه قد شر وباشر عليك لانك كنت ذريعه للطاعه في الاسلام وكنت ذريعه للطاعه في السنه. نسال الله السلامه. وحقوق المسلم على المسلم جاء في احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمقام لا يتسع بصرفها جميعا. فلذلك اكتفي ايها الاخوه الكرام حتى لا اطيل على حضراتكم، وادعو الله عز وجل في هذه الساعه المباركه من يوم الجمعه الا يجعل لنا ذنبا الا مغفورا، والا يجعل للمسلمين عدوا الا مذكورا، وان يؤمننا في اوطاننا، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يجعلنا هداة للمهديين، وأن يجعلنا هداة للمهتدين، وأن يجعلنا في ورثة جنة النعيم، وأن يغفر لآبائنا وأمهاتنا ولمن سبقنا من أهل هذه الملة الحنيفية. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا، اصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واجعل الحياه الدنيا زياده لنا في كل خير، واجعل الموت راحه لنا من كل خير.